صورة صورة ونشوف في أي صورة تحرم المخالفة القطعية للحل الإجمالي وفي أي صورة لا تحرم. الصور هذه العلم الإجمالي مرة يكون الإجمال فيه في المتعلق ومرة في الحكم ومرة في كليهما. هذه صور ثلاث، هذه صور ثلاث. مرة يكون الإجمال في المتعلق يعني الحكم واضح، يعني أعرف الحكم هو الوجوب، أعرف الحكم هو الحرمة، لكن ما أدري الوجوب متعلق بالظهر أم متعلق بصلاة الجمعة. الحرمة متعلقة بهذا الإناء يحرم هذا الإناء، أدري يحرم الخمر لكن لا أدري هذا الإناء خمر أو ذلك الإناء خمر. فالحرمة معلومة لدي، الحكم أعرفه، لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في من؟ في متعلقه. لا يعلم أن متعلق الحرمة هو هذا الإناء أم ذلك الإناء. هذا مثال للحرمة، مثال الوجوب. أن أعلم أكو وجوب لكن ما أدري هذا الوجوب متعلق بصلاة الظهر أو متعلق بصلاة الجمعة. في كلا هذين المثالين الإجمال وين فائق؟ الإجمال حاصل المتعلق، وأما الحكم لا إجمال. هذه الصورة أولى وضربت لها مثالين. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون الإجمال في نفس الحكم دون المتعلق. المتعلق ما به إجمال لكن الحكم المتعلق بهذا المتعلق ما أدري ما مثل أعرف هذا الإناء لكن ما أدري أنا نادر أن أشرب هذا الإناء أو نادر أن ما أشربه أن ما لا أشربه. إذا نادر أن أشربه يعني حكمه ماذا راح يصير؟ وجوب، وجوب الشرب. إذا نادر أن ما أشربه حكمه راح يصير الحرم. إذا المتعلق معين لكن الإجمال وين؟ في الحكم. ومرة ثالثة يكون الإجمال هم في الحكم هم في المتعلق. مثل ما أن يوجد عندي إماءان غلاصين غلاصين وأنا أعلم أنه نادر، أريد نذر هم نادر بس ما أدري نادر أن أشرب أو نادر أن ما أشرب. أدري نذر أكل لكن نادر أن أشرب أو نادر أن ما أشرب. وإذا نادر أشرب ياهو أشرب هل من الواقع ذلك الإجلاس نادر. وإذا ناذر أن ما أشرب ياهو الذي انذرت أن ما أشربه هذا الإجلاس أو ذلك الإجلاس أما أدري. إذا المتعلق فيه إجمال والحكم فيه إجمال، حكم فيه إجمال لأن ما أدري أنا ناذر أن أشرب ناذر الوجوب أو ناذر أن ما أشرب حتى نتيجة تكون الفرق. وما أدري المتعلق ياهو على تقدير أنه ناذر أشرب ما أدري هذا ناذر أشرب يا إدراك يحتمل هذا يحتمل على تقدير أن ناذر ما أشرب ما أدري الذي ناذر أن ما أشرب إياه هذا أم أما الإجمال هنا المتعلق وحيد. هذه صور ثلاث ضعها هنا ضعها هنا. الآن أأتي إلى تقسيم آخر، تقسيم آخر أقول في هذا التقسيم الآخر، هذا تقسيم واحد تقسيم ثاني. هذا منشأ الإجمال في العلم الإجمالي، منشأ إجمال العلم الإجمالي منين ينشأ؟ ليش أكو إجمال فيه؟ وأنا في التقسيم الأول كده في الإجمال لو في المتعلق لو في الحكم لو في كله. الآن عندنا ليش ينشأ هذا الإجمال؟ لابد له سبب، لأجل ذلك السبب ينشأ الإجمال في الحكم، لأجل ذلك السبب يحصل الإجمال في المتعلق، أو لأجل ذلك السبب يحصل الإجمال في المتعلق وفي الحكم. ما هو ذلك السبب؟ مرض السبب هو النفس، هو النفس. النفس مجمل، النفس مجمل لأجل عدم إجماله مثل أنه ماذا قال؟ قال على أنه اغتسل للجمعة، واغتسل لا نعلم أنها تدل على الوجود وتدل علينا على الاستحباب. وما في قرينة في النص على أن الوجود للاستحباب، فراح لأجل إجمال النص أو لتعارض النصين، واحد يكون يجب واحد يكون استحباب أو يحرم، لأجل إجمال النص أو تعارض النصين أو لفقدان النص أو لفقدان بعض مرات على أي حال ما نقوله. فالمقصود تارة يحصل الإجمال لأجل إجمال النص أو تعارض النص، ومرة يحصل الإجمال بسبب لا إجمال النص ولا تعارض، لا لا، بسبب اشتباه الامور الخارجية، اشتباه الامور الخارجية. مثل ما ادري اللي يحرم شربه هل اناء ام ذلك الاناء، اهنا انا الاجمال حصل عندي ما ادري الحرام هذا الاناء ام ذلك الاناء، نفس الاجمال شنو هو فقدان النص، لا النص موجود يقول يحرم شرب الخمر، إجمال ليس فيه أبدا، معارض هم مائلة، ليش هذا إجمال حصل عندي ما أدري الحرام هذا عن ذلك، منشأه اشتباه الأمور الخارجية، يعني هو خارج كان أنا أعرف هذا هو الخمر هذا الإجمال وهذا هو الماء، لكن إذا فرد واحد لعب به حرك هذا لعب ذاته خلاه فصار فرد اشتباه، فصار عندي إجمال، فمنشأ الإجمال العوارض الخارجية، اشتباه الأمور الخارجية، العوارض الخارجية. هذا مرة يقول، وخذ هذا المصطلح واحفظه، خذ هذا المصطلح واحفظه، إذا كان منشأ الإجمال هو النص ما يرتبط بالنص فتلك الشبهة تسمى بالشبهة الحكمية، تسمى بالشبهة الحكمية، وإذا كان منشأ الإجمال هو اشتباه الامور الخارجية العوارض الخارجية فتلك الشبهة تسمى بالموضوعية. فاذا سألك سائل ما هو الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوع، مو ذنب المصطلح عادكم تحفظها الجلسة الخارج ان شاء الله، اذا رأى فرق الاستاذ بعد ما يجي وضع الفيار رأسين يقول شبهة حكمية، فمعنى شبهة حكمية يعني منشأ الاجمال ماذا، سبب الاجمال ماذا، هو النص ما يرتبط بالنص، اما بالشبهة الموضوعية لا، منشأ الاجمال هو العوارض الخارجية. اخافا هذا ميزان لتفرق فيه شيء من الخطأ، أعطيك ميزان، أعطيك ميزان ثاني، ميزان ثاني للتفرقة لعله أسأل، وهو أنه شوف ما دام الاشتباه في الحكم، يعني الحكم أنت متعرفه فنسميها شبه حكمية، وشوف ما الحكم تعرفه، هل الحكم تعرفه مثل في مسألة شرك ما أدري الحرام هذا الإناء أو ذلك الإناء، الحكم هو عارفه، أنا قارئ رسالة عملية أو مؤلف رسالة عملية وكاتب فيها أو قرأت فيها أنه يحرم شرب الخمر، فالحكم أعرفه، لكن الذي ما عرف ياهو شيء آخر وهو متعلق ذلك الحكم، لا أعلم الخمر هذا أم ذاك، فأصل الحكم معلوم، موضوع متعلق ذلك الحكم غير معلوم، فإذا الحكم غير معلوم مثل في صلاة الجمعة ما أدري الوجود بما المتعلق بالظهر أم بالظهر، فإذا فرض على أن الحكم ما معلوم ما أدري الوجوب عندي للظهر أو الوجوب عندي للجمعة، فإذا أصل الوجوب ما معلوم أصل الحكم ما معلوم نسمي الشبهة حكمية، وإذا كان الحكم معلوم والاشتباه في المتعلم نسمي الشبهة موضوع، هذا ميزان ثاني. وخذ ميزانا ثالثا لعله أوضح من هذين الميزانين، أي موازين ثلاثة أحفظها، الميزان الثالث للتفرقة هو أن هكذا يقال، متى ما كان المشتبه امر كلي كلي كلي لا يمكن الاشارة الخارجية اليه هذا نسميه حينئذ الشبهة حكمية، ومتى ما كان المشتبه امر جزئي يمكن الاشارة الخارجية اليه هذا نسميه الشبهة موضوعية. مثلا في مثال ما ادري هذا الخمر ام ذاك الخمر، شو تأشر تأشر به تقول ما ادري هذا تأشر هذا هو الحرام هذا ما ادري حرام يوجد أسود، فإهنان الشبهة تصير موضوعية. وأما في الشبهة الحكمية ما تأشر إلا إلى شيء معين مثل يقول شرب السلطن ما أدري حرام يا محرم، مو هذا شرب السلطن، هذا بخار أقول شرب السلطن، هذا أحد مصاديقه. أو صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، أو صلاة كل واجبة أو غير واجبة، إيمان المجتمع أمر كله أقول لي صلاة الجمعة، مو هاي الصلاة اللي قاعد يجيبها بالخارج. هذه أنا ما أقول المجتمع حكمه من دون على أنه أحد مصاديق ذلك الكل، فالكل هو المجتمع حكمه. فالخلاصة إذا كان المجتمع أمر كله هاي ثلاث موازين، إذا كان المجتمع أمر كلي لا يشار إليه بالبنان هذا يقال الشهر إن أنا حكمي، وإذا ينزل موضوعي. أو الميزان الثاني تاخذه وهو على أنه متى ما كان الحكم معلوم عندك هاي نسمي الشبهة موضوعية، وإذا كان الحكم غير معلوم نسميها ماذا؟ هذه حكمية. أو الميزان الأول تاخذه وهو ماذا؟ أنه إذا منشأ الإجمال كان هو النص نسميها شبهة حكمية، أو على الأقل نفهم الموضوع. على أي حال أرجع لأصل الموضوع، التقسيم الثاني أرجع لأصل الموضوع، التقسيم الثاني للعلم الإجمالي أن يقال على أنه منشأ الإجمال مرة النص يسمى الشبهة حكمية، مرة العوارض الخارجية يسمى الشبهة موضوعية، ومرة المتعلق بشبهة الأمور الخارجية يسمى شبهة موضوعية. ثم هذا أشهر شيء آخر تقسيم مع آخر أيضا، إذا كان الاشتباه في المتعلق، في متعلق أقول معلوم لكن الاشتباه في متعلق، مرة المتعلق يكون من قبيل المكلف، ومرة يكون من قبيل المكلف به مو المكلف، المكلف به مو المكلف. مثل ما أقرأ لك مثال حتى يتضح في قضية الإناء، إناء ما هذا الإناء نجد أو ذلك الإناء نجد، الاشتباه مو في أصل حكم تكون معلوم هو حرمة الخبر، الاشتباه وين؟ في المتعلق، والمتعلق هنا ما هو؟ من قبيل المكلف، ما أدري المكلف به ترك هذا الإمام أو المكلف به ترك هذا الإمام، ترك الإمام ترك ذلك الإمام، المكلف هو شيء مكلف، مرة المتعلق شيء مكلف به، ومرة المتعلق نفس المكلف، شلون نفس المكلف؟ أضرب لك هذا مثالين، مثالين أضرب لك مثال، أن نفرض على أنه يوجد ثوب مشترك بيني وبينك، ثوب مشترك. احنا طلاب اثنين نلبس في مدرسة واحدة في غرفة واحدة، لنا ثوب يلبسه ليلى أنا أي أنا، ورأينا فيه بعدين عدة ليالي قطعة من المني. ففي مثل هذه الحالة احنا نعرف يجب الاقتصار على الجنوب حكم معلوم، لكن المتعلق ما ندري من هو، والمتعلق من قبيل المكلف ما ندري أن الشخص الذي جنوب يجب عليه الغسل أمن، فالمتعلق مو من قبيل ترك شرب الإناء، وإنما هو من قبيل المكلف. أو الخنثى مثلا، هذا المثال الثاني، لا تعلم على أنه يقول تدري وظائف الرجل واجبات الرجل ما هي، تدري وظائف الأنثى ما هي، لكن لا تعلم أنها تكاليف الرجل وشهائره أم تكاليف المرأة. ففي مثل هذه الحالة الاشتباه وين؟ مو بأصل الحكم، أصل الحكم معلوم، وظائف الرجل معلومة وظائف المرأة، الاشتباه في المتعلق، والمتعلق من قبيل من؟ من قبيل المكلف، ومن قبيل شيء مكلف به. وفرض هذا المثال عن مثال الجنون أن في هذا المثال اجتمع احتمالان في مخاطب واحد، في شخص واحد، احتمالان، احتمال أنها رجل، احتمال يعني وظيفة الرجل عليها، واحتمال أن وظيفة الأنثى عليها، اجتمع هذان الاحتمالان في مخاطب وفي شخص واحد وهو هذا الرجل. وأما في مجال الجنوب احتمالان أكثر، احتمال أنا الجنوب احتمال ذات الجنوب، لم يجتمعا في شخص واحد، وإنما كل منهما في حق شخصين. هذه التقاسيم خلفا، إذا خلفا بعدين نأخذ واحد واحد ونشوف على أنه أين تحرم المخالفة القصدية للعلم الإجمالي في أي قسم وفي أي قسم لا تحرم. بس أتحرك لك دور الأخ هذه الأقسام حتى في هذا تضبطها أحد، ومقصده أن يقال بأنه العلم الإجمالي مرة الاشتباه فيه يكون في الحكم، مرة في المتعلق، مرة في كليه، هذا خلاص. ثاني منشأ الاشتباه مرة الناس، مرة العوارض الخارجية، مرة المتعلق، ومرة ماذا؟ العوارض الخارجية، هذا ما ثالثا اذا كان الاشتباه في المتعلق دون الحكم دون الحكم الذي كنا نسميه اديما بالشبهة الموضوعية مرة يفرض على انه مرة يفرض المتعلق من قبيل المكلف مرة من قبيل المكلف به كان من قبيل المكلف مرة احتمالا في شخص واحد يشتغل مرة احتمالا في شخصين احتمالا في شخصين مثال الثوب المشترك احتمالا في حق شخص واحد مثال الخزة وكل الاشتباهين في المتعلق والمتعلق من قبيل المكلف مو من قبيل المكلف به من قبيل المكلف به ياهو مثال الإناء ما أدري الحرام هذا الإناء أم ذاك الإناء هناك أدري تقريباته لكنه ما أدري مكلف بترك هذا الإناء أم بترك هذا الإناء هناك المتعلق من قبيل المكلف به لا من قبيل شخص مكلف هذه هي الصور وقبل أن نبين حكم هذه الصور وين تحرم مخالق العي وين ما تحرم نطرح مقدمتين نبين مقدمتين نقرأ هذا المقدمة بعدين أبين المقدمتين كان ماذا هذا هو شوي هنا ماذا رجل أجيبه بعدين ماذا توقفت في أنه مثال إلى هذا يصير يومين فالسال عام مبين فنقول إن للعلم الإجمالي صورة كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما وين يصير إما من جهة متعلق متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم نفس الحكم مبين تفصيلا فالإجمال في متعلقه كما يضرب مثال مثال للشبهة الوجوبية ومثال للشبهة كل مثال يرمي إلى شيء كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة ندرك وجوب لكن نتعلق بالظهر لو نتعلق بالجمعة هاي شبه وجوبي حكم معلوم داخل متعلق أو حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهان أو بذات بهذا الموضوع بهذا الإناء أم بذات الإناء الحرمة تعلق بالإناء أو داخل الإناء فإناء شبه تحريمية بس الاشتباه في اثنين ما سلسل متعلق وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوع الحكم مثل ما كما لو شككنا الموضوع معين الموضوع معين هو هالقلاص لكن هالقلاص واحد هو نابل شربة أو نابل ترك شربة معنا كما لو شككنا في أن هذا الموضوع المعلوم الكل أو الجزئي الجزئي مثال هذا الإقلاص الكلي مثلنا مثل شربة كتر ما أدري هذا الموضوع الكلي حكمه هو الحرمة أو حكمه هو الإباحة أو حكمه هو الإباحة فموضوع واحد كلي لكن حكمه ما أعرفه وقال كلي أو جزئي يرمز إلى شيء قال كلي هذا الجزء في الشبهة الحكمية جزئي هذا الجزء في الشبهة الموضوعية ما ادري هذا الشيء الواحد تعلق بالوجوب او تعلق به مثلا غير الوجوب مثل يوم حرمة يوم اباحة اثنين بس يقول الموضوع هو واضح غير الموضوع واما من واما من جهة نفس الحكم واما من جهة نفس الحكم يعني نفس الحكم ماذا هو الذي يكون مشتبه نفس الحكم يكون مشتبه فحين ادري مرة هذه الفكرة في شبهة الموضوعية مرة يصير ماذا في شبهة حكمية مرين يعني تقول لا ينطبق ويا الميزان الذي يعني الميزان الذي يعني بينت احد الموازين شوية في خلل مو جامل الكلي للشبهة الحكمية الكلي للشبهة اللي عندنا في الشبهة الحكمية دائما الاشتباه يصير فيما في امر كلي والموضوعي الاشتباه يصير في امر جزئي ابن الزاحية لكنه ليس مزاحية مقابل مضمونية وموضوعية مقابل حكمية وإما من جهة المتعلق والمتعلق جميعا هاي صورة ثالثة لدي أن نعلم أنه لو وجوب أكله حرمة لأنه أنا يوم هذا الشيء يوم هذا الشيء فلو وجوب أكله حرمة فالإشباب هي نفس الحرمة والمتعلق من الإشباب ما أدري هل وجوب الذي نادره أو الحرمة الذي نادره هل إنا أو ذات الإنا أما مثل أن نعلم أن حكم من الوجود والتحريم تعلق بأحد هذين موضوعين. هذا إيش أهم الحكم في البصر؟ هذا التقسيم الثلاثي انتهى، تقسيم جديد. ثم الاشتباه في كل من الثلاث، يعني الإجمال الذي في الحكم حافظ متعارف لم ينشأ إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، الخطاب الذي صدر من الشارع ما أدري شنو هو، هل الخطاب الذي صدر قبل الظهر أو صدر هذا قبل الجمعة، فالمنشأ هو ماذا؟ النص، شيء راجع، الاشتباه في أصل الخطاب الذي صدر من الشارع. إيه النص يعني بمعنى أن بهذا المعنى، يعني ما أدري أي نص، هذا النص صدر أو ذاك النص، أو النص الذي صدر فيه كان ماذا؟ هذا المعنى. وأن اشتباه في النص يعني نفس النص، لا مو هذا المعنى. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، يعني اشتباه في الخطاب الصادر مو نفس الخطاب فيه اشتباه، لا أنا مشتبه أن الخطاب الذي صدر يا هل صلي الظهر أم صلي الجمعة؟ أي نسميها شبه حكمية، كما في مثال الظهر والجمعة هناك ايش التشبه؟ لأن ما تدري على أن الله عز وجل في يوم الجمعة قال صلي الظهر أم قال صلي الجمعة؟ أي نسميها شبه حكمية؟ وإما من جهة الاشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، يعني نفس الخطاب عرف شنو لكنه ما أدري هذا من مصاديق ذلك الموضوع، من مصاديق ذلك الخطاب. أدري الشارع جاز يحرم الخمر والخطاب عرفه، لكن هذا من مصاديق الخمر يوم مصاديق الخمر، كما في مثال، كما في المثال الثاني، المثال الثاني ياهم وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أم بذلك. هنا الشباب هنا ماذا موضوعية بقى. الحكم معلوم، الخطاب معلوم، لكن ما أدري هذا الخمر أم ذلك الخمر، نسميه شبه موضوعية. وإما من جهة الاشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. إذن إذا سئلت ما هو الفرق بين الحكمية والموضوعية، قلت في الحكمية المشتبه ماذا؟ منشأ الاشتباه هو النص، يعني النص ما عرف شلون يا هو الصادر يا المصادر أو تعارض النص. وأما في الشبه الموضوعية لا، النص معلوم لكنه ما أدري هذا متعلق، هذا من مصاديق ذلك المتعلق، من مصاديق خبر أم لا. والميزان الذي انا بينته الثالث بالنسبه لي وهو على انه الشبه الحكمية الاشتباه في امر كلي، وفي الموضوعين الاشتباه في امر جزئي، هذا كلش ميزان واضح. هذا اما خلاص نقطه، والاشتباه في هذا القسم يا قسم، يعني اذا كان شيء من حيث المصاديق خطاب واضح، لكن الاشتباه فينا في مصاديق متعلق ذلك هذا يجبنا المصداق الذي انشك فيه مرة من قبيل المكلف مرة من قبيل المكلف، والاشتباه في هذا القسم يعني لا تنشأ في مصاريه اما في المكلف به كما في شبه المحصورة، انا ما ادري هذا النجس ام ذاك النجس، هذا الحرام ام ذلك الحرام. هنا الاشتباه في المصداق الحكم واضح وهو حرمة الخمر، والمتعلق هو الخمر، لكن ما ادري هذا من مصاديق الخمر هذا من مصاديق وذاك المصاريق ما أدري. وإهنانا المتعلق والمساق من قبيل قبيل المكلف به، مو من قبيل الشخص المكلف، من قبيل المكلف به شيء مكلف كما في الشبه المحصورة، ما أدري هل إنا نجد أم داخل إنا. وإما يكون لا المتعلق من قبيل من قبيل المكلف مثل مثال الخمسة أو مثال الثوب المشترك لكن نقطة. وطرف الشبهة المكلف يقول وإذا كان المتعلق من قبيل المكلف هو من قبيل المكلف فيه الطرفين الاحتمالين، مره يشتغل في شخص واحد ثلاثة الخمسة، يحتمل انه واجب عليه وظائف الرجل، يحتمل انه واجب عليه وظائف الأنثى، ومره احتمالين في شخصين كما في مثال الثوب المكلف. وطرف الشبهة المكلف يعني اذا كان المتعلق من قبيل المكلف طرفي الشبهة اما ان يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخمسة، وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك. نقطة. الآن خلص استعراض هذه الأسماء، الآن راح أبين المقدمتين قلت قبل ما نبين أنه وين تحرم المخالفة القطعية في أي قسم وين تحرم، نبين مقدمتين، المقدمة الأولى ومحصلها عجلقات، لأنك قد عرفت فيما سبق في أول الرسائل أن القطع ينقسم إلى قسمين، قطع موضوعي وقطع طريقي. الموضوع جملة الذي يأخذه الشارع في موضوع الحكم، والطريق قلنا شو مش معنى؟ لا، الحكم منصب على ذات الشيء، وهذا القطع ما ناخذ الشارع في الموضوع، لكن وظيفته فقط ماذا؟ وظيفة ماذا؟ طريق لتفهيم ولتنجيز ان هذا خمر، ولتنجيز ولمعرفة ان هذا حرام، فهو مجرد طريق. اذا عرفت ذلك حينئذ ناتي ونقول احنا ممن نتكلم ان العلم الاجمالي هل تحرم مخالفته القطعية ام لا تحرم مخالفته القطعية؟ كلامنا في العلم الطريقي دون العلم الموضوعي. ليش؟ لان اذا كان العلم ماخذ الشارع في موضوع الدليل، في موضوع الحكم، فلا بد من مراجعة ذلك الدليل لنعرف ان الشارع اخذ في الموضوع مطلق الفرق اجماليا كان ام تفصيليا، ام انه اخذ في الموضوع خصوص العلم التفصيلي دون اجمالي. اذا تذكرون هذا بينا في ما سبق، قلنا في العلم الموضوع الراجح نفس الدليل، نشوف انه القطع اخذه من اي سبب وباي شكل. فهنا في موردنا الراجع موضوع الدين، نشوف على ان الشارع لما قال اجتنب عن الخامر، افرض خبر قطع في الموضوع، قال اجتنب عن ما يخبر انه خبر، نشوف يا قد اخذ الموضوعي العفو القطع التفصيلي، يعني قال اذا قطعت بالقمرية تفصيلا فاجتنب، لو لا ولو الاجمالي قال اذا قطعت اجمالا او تفصيلا فاجتنب بالقمرية فاجتنب، فاذا قال خصوص التفصيلي فالاجمالي حينئذ لا شيء لا اعتبار بعده، لان الذي خذ الموضوع ياهو هو خصوصا، واذا الذي خذ الموضوع مطلق تفصيليا عن يصرح يطلق الاطلاق في حكم التصريح بعد، فنقول بان السنه يخرج الاجمالي وال في القطع الموضوعي بعد ما نجي نبحث ان الاجمالي حجه ومو حجه، لا شيء يتوقف على مراجعه الدليل. فانما الكلام اذا وين؟ في العلم الطريقي، يعني اذا الشارع صب الحرم عليهم على ذات الخمر، فقال الخمر حرام، صب الحرم على ذات الخمر، فالعلم الناس يبقى مو موضوعي، لو ردوا للطريق فهنا نجي نقول مره اعلم بالقمريه تفصيلا ومرة أعلم بالخمرية إجمالا، العقل سماحة العقل يحكم بأنه لو علم بالخمرية تفصيلا وهذا العلم التفصيلي منجز يجب عليه الاجتناب بالعلم، لكن لو علمت بالخمرية إجمالا بمعنى أنه لو علمت أنه يهد خمر يهد خمر، هذا هم منجز عند العقل يهد، هذا علم طريقي. أبحث نويا في العلم الطريقي نلاحظ أن العقل هل يحكم بأنه منجز أم لا، وأما العلم الموضوعي فقلنا موقوف بعد العلم على مراجعة الدليل خارج عن محل الكلام، ما نجي نبحث بحثين ليس بعد عقل، ما نبحث عنه. هاي المقدمة الأولى. ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين، لبيان حكم الأقسام يعني ضمن الأقسام صور القطع اللي بيناها، ياهو تحرم مخالفة القطعية أو ما تحرم. قبل أن نبين هذا لا بد من التعرض لأمرين، أحدهما إنك قد عرفت في أول مسألة في اعتبار القطع، اول مسألة اعتبار العلم ان اعتباره اعتبار العلم قد يكون من باب محض كشف الطريقين، من باب فقط طريق اعتبره شارع، وقد يكون من باب لا فباب الموضوع، وقد يكون من باب الموضوع الى بجعل الشارع، يعني الشارع جعل جزء من الموضوع اخذه في الموضوع نقطة. والكلام هنا وين؟ في اي من ذلك لما نقول علم اجمالي حجه مو حجه في العلم الطريق الموضوعي وخصوص الطريق؟ يقول لا، والكلام هنا في الاول نعرف الطريق اذا اعتبار العلم الاجمالي وعدم اعتباره في الثاني، في الثاني يعني شنو؟ الموضوعي. فان دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع بان كان الدليل ايش يكون؟ اذا علمت بخمرية شيء تفصيلا لا يقول الاسلام اللي عمد الا اما علم تفصيلا فرضيها فرضية يا اخي، الا اما علم تفصيلا نجاسته، فلا اشكال في عدم اعتبار العلم الاجمالي بالنجاسة. تكمل من أجل. وإن كانت دليلا مطلقا أو صرح بأن هكذا قال، إن علمت أن جاهل تفصيلا أو إجمالا يصرح يعطلق، فيكون العلم الإجمالي معلوم. هذا الشيخ حذفه لوضوحه، فعال لوضوحه حذفه. الأمر الثاني، الثاني هذا الأمر الثاني اللي عم نتعرف عليه، التفت الاعتبار. الأمر الثاني العلم التفصيلي بالنجاسة أو بالحرمة أو بأي حكم من الأحكام الإلزامية. العلم التفصيلي، التفصيلي مو الإجمالي، التفصيلي. التفت، ارجع وليس بحجة، تفصيلها ما في كلام، لا إشكال في أنه كلامنا بالإجمال، تفصيلها بلا إشكال حجة. أقول بلا إشكال حجة، لكن هذا أيضا أقول العلم التفصيلي بالحرمة أو بالبطلان أو بالنجاسة أو بأحد رشو أي شيء، مرة يتولد من علم إجمالي، مرة العلم التفصيلي يتولد من علم إجمالي، أو مرة يتولد من منشأ آخر. أضربك مثال، أضربك مثال حتى تفضل. مرة أعلم بأنه الركوع ما جبت في الصلاة، الركوع ما جبت أنا في الصلاة، فراح أعلم بأن صلاتي باطلة. ليش؟ لأني قد أقللت يا رب. ومرة لا أدري الركوع ما جبته، أنا الركوع ما جبته، لو أتكلمت في الصلاة عمده. يا هذا يا ذاك، يا استدبرت القبلة عمده من صلاة الصلاة أو شيء. فأنا أعلم بأن صلاتي باطلة لكن ما أدري هل لأجل الإخلال بالركن بالركوع أم لأجل التكلم عمده. هنا عندي علم تفضيلي بمن؟ ببطلان الصلاة. من أين نشأ هذا علم التفضيلي؟ من علم إجمالي، من علم الإجمالي بأني أخلل إما بالركوع وإما بسبب التفلف عنده. هذا علم التفضيلي بالبطلان نشأ مني من علم إجمالي بالإخلال بأحد الأمرين. أما في المدار السابق، في المدار السابق علم التفضيلي بالبطلان ما نشأ مني من علم إجمالي، لا أعلم بالبطلان ليش؟ لأني لم أحسب الركوع. هذا علم تفصيلي ناشئ منه لا من علم إجمالي، وإنما ناشئ منه من علمي بأني لم أحسب الركوع. إحنا شو نريد نقول هنا؟ هذا اللي نريد نقوله. نحن قد بينا فيما سبق في أول مباحث القطع أن القطع حجة. من أي منشأ، من أي سبب نشأ وحجة، لا نفرق بينه. تذكرون هذا بيناه فيما سبق ولا؟ من أي، واستدلنا ما تعني، راجع هنا في الدليل اللي ذكرناه شو، قلنا من أي سبب حصل حجة. ودليلنا اللي ذكرناه أن العقل يرى على أن القطع طريق، سواء حصل من هذا السبب أو من هذا السبب هو طريق، فما دام طريق فلا بد أن يكون حجة. إذا لم يكن حجة يمكن التنافي والتناقض في نظر البعض. هذا الدليل لعم جميع الصلاة. فإذا القطع التفصيلي، العلم التفصيلي سواء حصل من أي سبب، من علم إجمالي حصل أو من غير علم إجمالي، بقية الأسباب مالية شغل الذي إلي شغل بي الآن أنا أتكلم عنه. سواء حصل علم التفصيلي من علم إجمالي أو من غير علم إجمالي، على ذلك ما تقدم لابد أن يكون حجة، لأننا لا نفرق العلم التفصيلي بين أسبابه. طب هذا مطلب واضح، شنو الداعي للتعرض إليه يا إخوان؟ الداعي للتعرض هذا أن الآن سوف نذكر موارد متعددة يظهر من تلك الموارد أن العلم التفصيلي موجود ناشئ من علم الإجمال لكنه ليس بحجة. يظهر في تلك الموارد أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس بحجة. أضرب لك مثال واحد حتى تتضح لك الفكرة شنو. يقولون على الأصدقاء الاثنين الذين يعيشون في غرفة واحدة ولهم ثوب واحد رأوا فيه قطعة من المني، يقول الأعلام سأجمعهم لبعضهم ما أدري، يقولون بأنه يجوز لأحدهم الاقتداء بالآخر، واحد يصلي وراء الثاني هذه ما يقصدون. إيه. هم يقولون مو واجب على واحد أن يسجد. لا على هذا واجب ولا على. على اثنيناته مو واجب. هذا عند الإجمالي ليس بمنجز. ليش نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. يعني فيما بعد مهنا. فيما بعد في مباحث البراءة والإسلام. على أي حال أنا شغل بيه. بس المقصود على أنه يقول مو واجب صحيح. هو يجوز واحد يقصد بالله. مع أن هذا المأمور يتمكن أن يقول أنا أعلم تفصيلا بأن ثلاثة باطل. هذا علم التفصيل بأن ثلاثة باطل من الناشئ من علم الإجمالي بأنه إما هو الجنب وإما إمام الجنب. فهذا علم تفصيلي برضوان الصلاة موجود ناشئ من علم إجمالي. الفقهاء لما قالوا أنه يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر معنى ذلك على أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس بحجة. فالذي دعانا إلى أن نقصد هذا الأمر الثاني هو أن نقول هذا القول هذا الكلام الذي نقوله أنا العلم التفصيلي حتى لو نجح من الإجمالي هو حجة. لا فرق بين مناشئ العلم من أي منشأ حقا هو حجة حتى من العلم الإجمالي. وهذه الموارد اللي في واحد افترض من حده والبقية سوف أذكر واحد تبع الثاني لا بد من تأويلها بشكل من الأشكال. أما بأي شكل نؤول بأي شكل نجيب عن هذه الموارد لأحد بيانات ثلاثة تأتي في الدروس اللاحقة إن شاء الله. الآن في اليوم نستعرض هذه الموارد بس من حدها طبيعية بس من الآخر غير والجواب نرجعه إلى ما بقى. الثاني إنه إذا تولد من العلم الإجمالي تتولد العلم التفصيلي بالحكم الشرعي مثل بالبطلان مثل بالحرمة بالنجاسة إذا تولد في مورد علم تفصيلي من العلم الإجمالي وجب اتباعه اتباع هذا العلم التفصيلي وحرمت مخالفته. ليش؟ لما تقدم في أوائل الكتاب من اعتبار التفصيلي من علم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث إلا أحدث. فهذا علم تفصيلي ما ناشئ منين من علم ما ناشئ من علم إجمالي. الآن راح نمثل أمثلة العلم التفصيلي ناشئ من علم إجمالي لأن الأمثلة التي راح تجيب لأن الأربعة الخمسة الستة كلها علما مثال علما للعلم التفصيلي الناشئ منين من إجمالي. إحنا رينا نقول لا فرق بين هذا وبين كين أو بواحد على العلم التفصيلي الناشئ من الإجمال أو أعلم تفصيلا بطلان الصلاة. ليش؟ لواحد بسبب واحد مردد بين الحدث لأحدث واستقبال. مثال الثاني للعلم التفصيلي الناشئ من الإجمال أو بين ترك ركن وفعل مبطل وترك الوقوع يفعل مبطل مثل استقبالته عنده بعد علم تفصيلي بطلان ناشئ من أحداثه أو مثال الثالث العلم التفصيلي الناشئ من الإجمالي أو بين فقد شرط من شرائط الصلاة نفسه وطهارة نفسه مختلفة وطهارة إيمانه وفقد شرط من شرائط صلاة إيمانه. لكن طبيعي هذا إنما يتولد علم تفصيلي من علم إجمالي. إذا كنا شرائط الإيمان لابد أن تكون محرزة عند المأموم أيضا. يعني لابد المأموم باعتقاده المأموم باعتقاده باعتقاد نفس المأمون أن الإمام طاهر. أما إذا قلنا لا اللازم الإمام يرى نفسه لا حاجة إلى أن يعتقد المأموم بأنه طاهر. إذا بنينا على هذا الشيء فلا يحصل علم تفصيلي حينئذ بالبطلان. ليش؟ لأني إما أمن الذي إمام الطهر فتلاتي باطلة وإما إمامي غير متطهر. وإذا إمامي مو متطهر ما يجب بطلان صلاتي لأن اعتقاده هو متطهر وإن كان اعتقادي غير متطهر لكن هو باعتقاد نفسه متطهر وصلاتي حينئذ لا تصح. فإحنا إذا قلنا المأمون لازم أن يحرص أن الإمام متطهر ويغير إذا كان المأمون باعتقاد أن ذا غير متطهر حينئذ يتولد هذا العلم التفصيلي. لذلك بناء هذا بناء فيه علم إلى المثال الأخير على اعتبار وجود شرائط الإمام مثل الطهارة في علم المأمون إلى غير ذلك منين من الأمثلة اللي بالعلم التفصيلي فيها ناشئ من الإجمالي بناء على اعتبار شرائط الإمام في علمه. وأما إذا لم نعتبر وجود شرائط الإمام في نظر المأمور فلا يتولد علم تفصيلي بالبطلان. وبالجملة الخلاصة في الأمر الثاني هذا اللي جيد نقوله لا فرق بين هذا العلم التفصيلي يعني الذي ناشئ من الإجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية اللي بما ناشئ منه من علم إجمالي. إلا أنه وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك. يعني شو أنا تفصيل ناشئ من أجمال ليس بخجه ناخذ واحد واحد من تلك الموارد. المورد الأول يقولون إذا اختلفت الأمة على قولين قولا بالوجوب قولا بما بالاستحباب أو بالحرمة أو بالإباحة أو بغير ذلك ولم يكن مع إحدى الفرقتين دليل يوجب العلم. طيب أنا الفقيه الذي إجيت وواجهت قسم من الأمة تقول بالحرمة قسم هذه يسموه اختلاف الأمة على قولين وقسم من الأمة قالت بما بقول آخر شكوي بياقل آخر أبهم إجدار قال إذا ماكو دليل مع أحد الأمتين مع أحد الفرقتين نطرح إلى القولين ونرجع إلى ما يقتضيه الآخر ونرجع إلى ما يقتضيه. نحن شاهدناه نقول لما قالوا نرجع إلى ما يقتضيه الأصل قد الأصل يقتضي شيئا آخر غير هذا القول وغير هذا القول. مثلا إذا أحد القولين كان ماذا هو الوجوب والقول الثاني كان هو الحرم إذا أريد نفع الأصل الأصل شرط بالإباحة يعني عدم الوجوب وعدم الحرم هذا نعلم بأنه مخالف هل قالوا مخالف لك يعني إذا أريد نشك في الحرم ما بالإباحة ناخذ بالإباحة فنعلم تفصيلا بأن الإباحة باطلة. ليش؟ لأن القول الصحيح إما هذا العلم به بطلان الإباحة ناشئ منه من علمنا الإجمالي بأن القول الصحيح إما هو الوجوب إما هو الحرم يعني الإمام إما معه هذه الفرقة فيكون الوجوب هو الصحيح إما مع تلك الفرقة فتكون الحرمة هي الصحيحة. فإذا أردنا نجعل الأصل والأصل مخالف لكلا القولين هو قد يكون الأصل غير مخالف لكلا القولين غير مخالف كما إذا كان أحد القولين هو الوجوب والقول الثاني هو الإباحة إذا أردنا نجعل الأصل أصلهم يقتضي الإباحة إذا ما مخالف لكلا القولين هذا ما عندنا شاهد شاهد نوعي نقول مقتضى إطلاقهم أنه نرجع للأصل مقتضى إطلاقهم أن نرجع للأصل سواء كان الأصل وهذا في كلا أحد القولين أو كان مخالف لكلا القولين يعني حتى إذا مخالف لكلا القولين هم يجوز الرجوع إلى الأصل مع أن هذا القول الذي راح نرجع له هو الإباحة المخالف للوجوب والحرمة نعلم تفصيلا ببطلانه. هذا العلم التفصيلي ناشئ منية من علمنا الإجمالي بأن القول الصحيح إما هو الوجوب ولا الإمام كان وياه الفقه القائل بالوجوب لأن الإمام يو وياه الفقه يو وياه الفقه بعد أنا الصحيح هو الحرمة إن كان الإمام مع الثلثين الفرقة. فإذا شلون قالوا على أنه نطرح القولين ونرجع علما إلى الأصل وإن كان الأصل مخالف لكلا القولين هذا معناه أن التفصيل الناشئ من إجمالي ليس بخلاف بل أكثر نقول الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر أنه نتخير ونرجع للأصل نتخير ذلك مخير كيف إما أن تأخذ بالوجوب وإما أن تأخذ بما مو تطرح كل القولين مخير ذاك الذي سبق قلنا شنو نرجع للأصل قلنا أما هذا شيء يقول يقول لا مخير وظاهر كلامه التخيير الواقعي دون التخيير الظاهر يعني أنت مخير واقعا مخير واقعا مخير بين من وبين من بين إما أن تلتزم بالوجوب أو تلتزم بالحرم فهذا القول بالتخيير الواقعي قابل منافي لكلا القولين نعلم تفصيلا ببطلانه لأنه الإمام جزما على أنه ما قائل بالتخيير واقعا الإمام إما رعى تلك الفرقة فهو قائل بالحرمة لا غير ولا يجوز اختيار الوجوب وإما الإمام مع هذه الفرقة إذا هو قائل بالوجوب ولا يجوز القول بالحرمة فالقول بالتخيير واقعا يعني مخيري قد نظر الشيخ مثلا يقول بالتخيير الظاهر يعني يقول ما أنه ندري القول الصحيح ياهو فأنت ظاهرا مخير بين أحد هذين القولين إما تتصل بالحرمة بس من حرمة عليك إما تتصل بالوجوب هذا لا بأس به هذا لا بأس به القول بالتخيير الظاهر ما لا احنا نقول الشيخ الطوسي ظاهر كلامه لا يريد يقول حكمك الواقع هو التخيير مو بس الظاهر يعني واقعا في اللوح المحفوظ انت مسجل عليه التخيير وهذا التخيير الواقع جزما على انه معنى التفصيل الوقائي لان الامام يضع على الفرقه فلابد ان نقول بالحق الثابت في حقنا واقعا هو الحرمه لا غير إما مع تلك الفرقة فصار في عقنا هو الوجوب لا غير. التخيير الواقعي باطل جزما. فشلون الشيخ الطوسي قال بالتخيير الواقع؟ هذا معناه علم التفصيل الناشئ، علم الإجمالي ليس. إلا أنه وقع في الشر موارد فيه انتلاف، منها ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل. إذا أعطوا دليل فناقض قول الذي هو دليل. ماذا في هذه المسألة إذا اختلفت الأمة على قولين؟ ماذا ذكر بعض الأعلام؟ إيش قال؟ إيش قال؟ يعني يطرح القولان ويرجع على مقتضى الأصل. فهذا كلامه مطلق، نرجع للأصل، يعني سواء كان الأصل موافق عليهما أو مخالف لكليهما، احنا شاهدنا ويا إذا مخالف لكليهما. فهذا مقتضى الأصل نعلم تفصيله بإخوانه، ويرجع إلى مقتضى الأصل، اطلع بالهامش. فإن إطلاقه، يعني إطلاق كلامه، لما قال مقتضى الأصل، يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين. فالآن ايش بها الصورة؟ يعني اذا كان اصل يقضى بالإباحة والقولان ماذا كان؟ وجود واحد فرمة واحد. فكلام ايش بها الصورة؟ بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخيير، ما يقول نرجع للأصل، نقول بالتخيير. ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي مو الظاهري. تقول لي من قال ظاهر كلام التخيير الواقعي؟ اقول لك هو كلامه الآن مو بدينه، حتى ان شاء الله نقرا كلامه ونبين لك على انه شلون ظاهر كلامه ان شاء الله نذكره في مساله دوران الامر بين الفرم والوجود في صفحه 237 من هذا الكتاب، من هذا الطبق، في صفحه 237 في اواخر الصفحه ننقل كلام الشيخ الطوسي ونبين لك على انه شلون كلامه ابنا في البيان، شلون كلامه يدل على التخيير الواقعي دون الظاهري. هنا تأشير بل ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير، ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي الذي نعلم أن التخيير الواقع معلوم تفصيلا، أنه المعلوم تفصيلا مخالفة فيه مخالفة فيه لحكم الله الواقع بالواقع، يعني حكم الواقع لا الوجوب هو الحمار ويا طاغل الذي يقول لا الحرمة، أما أن مخيرين واقعا لا ننسج أنه هذا لا ننسج، هذا جثمان بعض الإمام لا يقول بذلك، ومن هو يأتيه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.